الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة، وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، غير العدة والبلوغ، وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمستحاضة ونحوها، والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الحكم، في بيان حكم من حدثه دائم، وهو أعم من أن يكون خاصا بالمستحاضة. يقول: المستحاضة ونحوها، يعني ممن حدثه دائم، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي أو نحو ذلك، ما حكمه؟ يقول: تغسل فرجها، يعني إذا أرادت الصلاة وأرادت الوضوء، أولا تغسل فرجها لتزيل أثر النجاسة، لأن ما يخرج من فرجها نجس. ثانيا تعصبه، يعني تضع عليه عصابة أو خرقة، ومعنى تعصبه يعني أنها تتحفظ وتتلجم حتى تمنع هذا الخارج من أن يلوث ملابسها. ثالثا تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة. إذن من حدثه دائما يلزمه هذه الأمور الثلاثة: أولا أن يغسل فرجه، وثانيا أن يعصبه، وثالثا يلزمه الوضوء لكل صلاة. وقوله لكل صلاة يعني لدخول وقت كل صلاة إن كانت الصلاة مؤقتة، وعند إرادة فعلها إن كانت الصلاة غير مؤقتة. وذلك أن من حدثه دائم إذا أراد الصلاة فإما أن يكون ما أراده من صلاة مؤقت، يكون مؤقتا كالصلوات الخمس ونحوها، فيتوضأ عند دخول الوقت، فإذا زالت الشمس توضأ، فلو توضأ قبل زوال الشمس لم يصح وضوء. أما غير المؤقت، يعني الصلاة غير المؤقتة كالنفل المطلق، فهذا يتوضأ عند إرادة فعله. نظير ذلك ما تقدم لنا في ماذا؟ لا، في الباب الذي قبل، في التيمم. تيمم من شروط صحة التيمم أن دخول الوقت إن كانت الصلاة مؤقتة أو عند إرادة فعلها إن كانت غير مؤقتة. طيب، يقول: وتصلي فروضا ونوافل، يعني في الوقت، تصلي فروضا ونوافل في الوقت. هذا هو حكم من حدثه دائم، أنه يلزمه أن يغسل فرجه، ويلزمه أن يعصبه، ويلزمه أن يتوضأ. طيب، نحتاج إلى تعليل كل حكم. أولا وجوب غسل الفرج لأجل أن يزيل أثر النجاسة. العصب أن يضع عصابة أو حفاء أو لجاما، وذلك لماذا؟ ليمنع هذا الخارج من أن يلوث الملابس، أن يلوث ثيابه وأن ينجسها. الوضوء لأن من حدثه دائم سوف ينتقض الوضوء بخروج هذا الحدث، لأن هذا الحدث ينقض الوضوء، فيلزمه التوضؤ. واستدلوا أيضا، والدليل على هذا من حيث الأثر على وجه العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة كما في حديث عائشة، كما في الحديث: وتوضئي لكل صلاة، توضئي لكل صلاة. قالوا: هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو ما عليه جمهور العلماء أن من حدثه أن من كان حدثه دائما فإنه يلزمه أن يتوضأ لوقت كل صلاة فيغسل فرجه ويعصبه ويتوضأ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة فإذا تطهر فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر غير الذي هو متصف به. قال إذا توضأ لم ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر بناقض غير الذي هو متصف به. فإذا كان فيه سلس ريح لا ينتقض وضوءه بخروج الريح، لكن لو خرج منه بول انتقض وضوءه. إذن يقول من حدثه دائم لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة إلا ولا ينتقض وضوءه بخروج هذا الخارج، فلا ينتقض وضوءه إلا بخارج غير الذي هو متصف به المتصف به. وهذا القول هو مذهب مالك، مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا لذلك بعدم الدليل، قالوا لا دليل على الوجوب، لا دليل على وجوب الوضوء لمن حدثه دائم، لا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة في من كان حدثه دائم. وأجابوا عن حديث الحديث وتوضأ عن رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، قالوا إن هذه الزيادة ضعيفة وشاذة، ولهذا ضعفها مسلم أو أشار إلى ضعفها، وأبو داود والنسائي. وذكر أبو داود أن جميع الروايات التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة أنها ضعيفة. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه وفي حديث حماد حرف تركناه، ومراده بالحرف رواية وتوضأ لكل صلاة. وممن أيضا ضعف هذه الرواية الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري، وكذلك الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري. وأيضا من جهة التعليل أن من حدثه دائم لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا، ويستفيد لأنه وهو يتوضأ الحدث يخرج منه، ولأن إلزامه بالوضوء لكل صلاة فيه مشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. وهذا القول أصح، وهو أن من كان حدثه دائم من كان حدثه دائما فإنه لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل إذا توضأ لصلاة فإنه على طهارته، ولا ينتقض وضوءه إلا بخارج غير الذي هو متصف به. فإذا كان مثلا فيه سلس بول لا ينتقض بخروج البول، لكن لو خرجت منه ريح انتقض. ونستدل لهذا القول بأدلة، منها أولا أن الأصل براءة الذمة وعدم الإلزام، فالوجوب يحتاج إلى دليل ولا دليل على الوجوب. ثانيا أنه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا. ثالثا أن إلزامه بالوضوء لكل صلاة فيه مشقة، في مشقة، وربما أيضا يتقاعس عن بعض الطاعات خشية هذا الإلزام. بقي الجواب عن رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، نقول نجيب عنها أن هذه رواية ضعيفة وشاذة، وقد ضعفها مسلم أو أشار إلى ضعفها، وأبو داود والنسائي. وقال أبو داود رحمه الله إن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها الذي قال فيه مسلم وفي حديث حماد حرف تركنا. وممن ضعفها أيضا الحافظ بن رجب والحافظ بن حجر، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإليه وهو اختيار شيخنا أخيرا أيضا. القول الذي رجحه شيخنا أخيرا أن المستحاضة ونحوها أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. ولذلك ألحق في الشرح الممتع تعليق أو حاشية في طبعات الأخيرة أن هذا ما كان يراه شيخنا، ثم ذكر المبررات والتعليلات. لكن هل هذا الحكم أعني أن من حدثه دائم يلازمه الوضوء لكل صلاة، هل هو في كل حدث أو أن المسألة تحتاج تفصيل؟ تقول في الواقع من حدثه دائم، من حدثه دائم لا يخلو، أو من يخرج منه حدث باستمرار لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون خروج هذا الحدث مستمرا معه، يكون خروجه مستمرا بحيث لا ينقطع. والحال الثانية أن يكون خروجه في بعض الأحيان، وله وقت أو زمن يعتاد فيه الانقطاع، بحيث يكون هناك أزمان ينقطع فيها لكن يأتيه في بعض الأحيان. والحال الثالثة أن يكون انقطاعه في زمن معتاد ولو يسيرا. إذن أحوال إنسان الذي يخرج منه حدث بغير اختياره، أحسن نعنى المسألة نقول من يخرج منه الحدث بغير اختياره كاستحاضة وريح وبول ونحو ذلك، لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون مستمرا بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع يسيرا. والحال الثانية أن يكون انقطاعه أن يكون له زمن ينقطع به، بحيث أنه يأتيه في بعض الأحيان دون بعض، لكن أغلب حاله أنه خال من هذا الحدث. لكن مثلا في بعض الأحيان يأتيه سلس ريح أو سلس بول أو نحو ذلك. الحال الثالثة أن يكون لانقطاعه زمن معتاد، يعني يعرفه. والفرق بين الحال الثاني والحال الثالثة، الحال الثانية أن يكون اتيانه في بعض الأحيان لكن لا يعرف الزمن، يعني مثلا في اليوم يأتيه سلس بول مثلا مرة تارة في الصباح وتارة بعد الظهر وتارة في الليل، لكن أغلب وقته أنه خال من ذلك. أما الحال الثالث أن يكون انقطاع زمن معين، أنه معه دائما لكن يكون هناك وقت زمن، مثلا إذا توضأ، إذا مثلا قضى حاجته بعد مثل ربما ساعة أو ينقطع فترة معينة، فهمتم الأحوال؟ طيب ما الحكم فيها؟ المذهب أن الحكم واحد، أنه يلزمه إيش؟ يلزمه أن يتوضأ. فقالوا إذا كان حدثه مستمرا أو كان يأتيه في بعض الأحيان أو كان لانقطاعه زمن معتاد يتسع للوضوء والصلاة، يتعين أن يصلي في هذا الوقت، فمثلا إذا قدرنا أنه مثلا إذا قضى حاجته يأتيه زمن مثلا مدة ساعة، مدة ربع ساعة، ينقطع عنه، يقول يلزم أن يتوضأ ويصلي في هذا الزمن المعتاد الذي ينقطع فيه، ولكن الصواب في هذه المسألة أن يقال إن الحدث الذي يخرج من الإنسان بغير اختياره إن كان خروجه مستمرا، بحيث لا ينقطع أو ينقطع في أزمنة غير معلومة، فلا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، بل متى تطهر للصلاة فهو على طهارته إلا أن إلا أن يخرج منه خارج غير الذي هو متصف به. وأما إذا كان يخرج منه في بعض الأحيان، دون بعض، وغالب حاله خلوه من هذا الشيء، فيجب عليه عند إرادة الصلاة أن يتطهر وأن يتوضأ، فهمتم؟ فإذا كان الإنسان مثل أحيانا يأتيه سلس ريح، يأتيه وقت سلس ريح لا يتحكم في نفسه، لكن هذا بالنسبة لغالب حاله قليل، فهذا لا حكم له، لأن يعني الحكم لأي شيء للأغلب، طيب يقول رحمه الله: وتصلي فروضا ونوافل. تصلي يعني المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم، فروضا ونوافل يعني في الوقت الذي تطهرت له. فإذا قدر أنها تطهرت لصلاة المغرب فتصلي فروضا يعني وهو المغرب، ونوافل فيما بين العشاءين، لكن إذا دخل وقت العشاء لزمها إعادة الوضوء، وتقدم القول الراجح في هذا. ثم قال رحمه الله: ولا توطأ المستحاضة ولا توطأ إلا مع خوف العنت، يعني لا توطأ المرأة المستحاضة إلا مع خوف العنت، فإذا خشي على نفسه العنت يعني المشقة بترك الجماع جاز لزوجها أن يطأها. المستحاضة لا يجوز وطئها إلا مع خوف العنت، فإذا كان ترك وطئها بالنسبة لزوجها يلزم منه مشقة يعني إشقاق عليه، فحينئذ يجوز له الوط ضرورة كما لو كان به شبق أو نحو ذلك. وأما إذا لم يكن إذا لم يخاف العنت فإنه لا يجوز له الوط أو الجماع. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قياسا على الحيض، قياسا على الحيض. فالحائض لما كانت ممنوعة فالحائض لما كان يمنع الجماع ويحرم الجماع في زمنه فكذلك بالنسبة لمن للمستحاضة. إذن القياس. وسبق لنا في الدرس السابق أن قلنا إن وضع المستحاضة على القول الراجح جائز لوجوه ثلاثة. أولا ظاهر الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في زمن الحيض، وهذا يدل على أن اعتزال المرأة إنما يجب حال الحيض، وأما في غير زمن الحيض فلا يجب. يعني الآية تدل فاعتزلوا النساء في المحيض على أنه لا يجب اعتزالها في غير زمن المحيض. ثانيا أن النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثر كثيرات، ولو كان وضع المرأة المستحاضة مما يحرم أو يكره أيضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، لأن هذا الأمر مما تحتاج إليه الأمة، وكل حكم تحتاج إليه الأمة أو تضطر إليه الأمة ولا يرد له بيان أو ذكر في الكتاب والسنة فالأصل أنه على براءة الذمة والإباحة. ثالثا أن الصلاة تجوز لها بل تجب عليها، وهي أوكد من الحيض أو أوكد من الجماع. كيف كانت أوكد من الجماع؟ يعني حرمة الصلاة بالنسبة للحائض أشد من حرمة الجماع. تتكرر؟ لا إيه؟ يعني لا لا لا لأن مثل امرأة حائض صلت وامرأة حائض جمعها زوجها كلاهما حال علم، حائض قالت أنا بصلي وهي حائض، وأخرى قالت لا أنا تمكن زوجها من جماعها، أيما أعظم؟ الأولى أعظم، الأولى أعظم. ولهذا ذكرنا لكم يا أخوان أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله كفر. أن من صلى محدثا عامدا كفر. ولهذا الفقهاء رحمه الله يقول ولا يكفر من صلى محدثا عامدا، قالوا ذلك ردا على مذهب أبي حنيفة، يقول لأن من صلى محدثا عامدا مستهزئ يسخر بأحكام الشريعة، والله عز وجل يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا أحد يقول بكفر من جمعت حال الحيض، إنما تجب نعم هو ذنب ويحتاج كفارة لكنه لا يقارن بمسألة ماذا؟ الصلاة. إذن نقول إذا كانت الصلاة تجوز بل تجب فالجماع أهون. وأما قياس ذلك الجواب عن ما استدلوا به، وأما قياس ذلك على الحيض فهو قياس مع الفارق، لأن المستحاضة يعني المستحاضة تفارق الحيض، تفارق الحائض، يعني المستحاضة تفارق الحائض، أو لأن الاستحاضة تفارق الحيض، فأحكام المستحاضة كأحكام الطاهرات، أحكام المستحاضة أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر، إلا في المسائل التي ذكرناها وهي الوضوء وأنها تغسل فرجها والجماع، وأما بقية الأحكام من وجوب العبادات ونحوها فهي مثلها. يقول رحمه الله ويستحب غسلها لكل صلاة، يستحب أن تغتسل لكل صلاة. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها لما استحيضت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت رضي الله عنها تغتسل لكل صلاة، وهذا حمله أهل العلم رحمه الله على استحباب أي أن المستحاضة يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا ليس واجبا، ليس واجبا عليها. فلو تركت الاغتسال فلا شيء عليها. ولأننا لو قلنا بوجوب الاغتسال لكل صلاة لكان في ذلك شقة عظيمة، ولا أحد يعني أعلم أحدا أنه قال إن أمرها أن تغتسل، إن هذا على سبيل الوجوب. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان النفاس وأحكام النفاس، فقال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة ومعه طلق. هذا النفاس. النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها يعني مقارنة، وإما بعدها، وإما قبلها بيومين، بيوم أو يومين أو ثلاثة، لكن يكون معه طلق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف النفاس: إنما تراه المرأة حين تشرع في الطلق فهو نفاس. كل دم تراه المرأة حينما تشرع في الطلق فهو نفاس، ولا يقيد ذلك بيومين أو ثلاثة، ولا يقيد ذلك بيومين أو ثلاثة، ولكن مراده رحمه الله مراده طلق يعقبه ولادة، طلق يعقبه ولادة. أما لو رأى الطلقا مثلا في الشهر الثامن ولم ترد إلا بعد شهر ونصف فلا أحد يقول إن هذا نفاس. يعني الفرق بين ما ذكرناه من التعريف وما قاله الشيخ أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يقيد ذلك في يومين أو ثلاثة. فلو قدر أن المرأة أتاها الطلق قبل الولادة نحو 10 أيام معها طلق ويخرج منها دم أو مياه أو نحو ذلك، فيعتبر هذا يعتبره نفاسا. والنفاس بكسر النون من قولهم: نفس الله كربته، أي فرجها، نفس الله كربته أي فرجها، لأن المرأة يكون لها عند الطلق مشقة عظيمة وكربات، كما قال الله عز وجل: حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن. إذن هو النفاس نقول بكسر النون من قولهم: نفس الله كربته أي فرجها. وقيل إن النفاس مأخوذ من التنفس، النفاس من التنفس، ومنه تنفس الشيء إذا خرج وبان. النفاس يقول مأخوذ من التنفس، ومنه قولهم تنفس الشيء إذا خرج وبان، ويشهد له قوله تبارك وتعالى: والصبح إذا تنفس. ومنه النفس وهو الهواء الذي يخرج من الجو. فالمهم أن اشتقاق النفاس إما من هذا وإما من هذا، هذا من حيث اللغة. أما تعريفه شرعا فقد سبق أنه الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. طيب، وشيخ الإسلام ماذا يرى؟ نعم، يقول: ما تراه المرأة حينما تشرع في الطلق فهو نفاس، ولم يقيد ذلك بيومين أو ثلاثة، لكن مراده إذا كان الطلق أو إذا كان طلقا يعقبه ولادة، احترازا من مثلا ممن لو رأت طلقا أو آلاما تظنها طلق وهي في الشهر الخامس ولم ترد إلا في الشهر التاسع. هل نقول ما الآن من الشهر الخامس إلى التاسع نفاس؟ لا. طيب، يقول: وأكثر مدة النفاس 40 يوما. 40 يوما لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة النفس تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 يوما هذا هو الدليل على تحديده من 40، أن النساء أو المرأة النفسة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقعد 40 يوما، ولهذا قال الترمذي وغيره أن العمل عند أهل العلم على هذا، على هذا، وهو أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. وذهب بعض أهل العلم، طيب ما زاد على 40، إذا أكثر مدة النفاس 40 يوما، ما زاد على 40 فليس بنفاس، فتغتسل عند تمام 40 وتصلي، وتصلي ولو كان الدم يخرج منها، إلا أن يوافق عادة، عادة فهو حيض. هذا المذهب وقول الجمهور. إذن مدة النفاس 40 يوما لحديث أم سلمة، ما زاد على 40 فليس بنفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي إلا أن يكون هذا الدم قد وافق عادة فيكون حيضا. القول الثاني أن أكثره 60 يوما، وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. قالوا لأنه وجد من بلغ إيش؟ من نفست 60 يوما، يعني وجد من نفست 60 يوما. القول الثالث أن أكثره 70 يوما، ولكن هذا القول شاذ، شاذ. إذن الأقوال في مسألة النفاس إما 40 يوما أو 60 يوما، والسبعون شاذ، يعني القول به شاذ. والصحيح أن ما زاد على 40، يعني نقول الصحيح أن مدة النفاس ليس لها حد، ليس لها حد، فما زاد على 40 يوما فإنه يعتبر نفاسا، ما زاد على 40 يوما يعتبر نفاسا إذا كان الدم الذي يخرج من الأنثى على وتيرة واحدة، على وتيرة واحدة فإنها تقعده ولو جاوز 40، ولو جاوز 40، لكن نقول ما لم تصل إلى 60 يوما، يعني ما لم تتجاوز 60، لأن 60 أكثر، ها أكثر ما قيل، يعني 60 أكثر ما قيل. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، يقول حتى لو جاوز 70 لقالت 100 يوم، 100 يوم، لكن نقول قولا وسطا، وهو أن الغالب أن المرأة، أن المرأة يكون نفاسها 40 يوما. ما زاد على 40 يوما فيه تفصيل، إن كان الدم على وتيرة واحدة عند النفاس وتميزه المرأة فهو نفاس تقعده حتى ينقطع، وإن كان الدم مخالفا لدم النفاس فهذا إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو دم فساد، دم فساد، يعني مثل الاستحاضة، فهمتم؟ وهذا القول يحصل به في الواقع الجمع بين الأدلة وبين الأقوال، أن يقال إن الغالب أن النفاس، أن النفاس 40 يوما، هذا هو الغالب، عليه يحمل حديث أم عطية، حديث أم سلمة. ما زاد على 40 ماذا نصنع فيه؟ ما حكمه؟ نقول إن كان الدم على وتيرة واحدة، وتيرة واحدة فإنه نفاس، ولا يمكن أن نقول لدم خرج منها قبل دقيقة أو قبل ساعة نفاس، وما بعد ساعة ليس بنفاس، والدم هو هو من غير بينة. وإن كان الدم مختلفا، كان الدم الخارج بعد 40 مختلفا عن دم النفاس، فنقول هنا إن صادف عادة أو وافق عادة فهو حيضها، وإن لم يوافق عادة فهو دم فساد. وهذا القول في الواقع أي يعني قول وسط بين قول من يقول لا حد لزمنه ولا يعني لوقت مدة النفاس، وبين من يقيده بالأربعين. والجواب عن حديث أم سلمة رضي الله عنها كانت المرأة النفاس تقعد، الجواب عنه أولا أن الحديث فيه ضعف، ثانيا على تقدير صحة الحديث فإنه يحمل، يحمل على الغالب، يحمل على الغالب. إن شاء الله اتضح وتبين لكم يعني القول الراجح في مسألة أكثر مدة النفاس، أكثر مدة النفاس. إذن نقول النفاس الآن من حيث المدة له عندنا أقل وأكثر وغالب. الأقل لا حد لأقله، ليس له حد، بل ربما أن بعض النساء تلد بلا دم وتسمى ذات الجفوف لكن هذا قليل نادر. إذن أقله ليس له حد، فربما ينقطع لعشرة أيام، لعشرين يوما، لثلاثين يوما، والنساء يختلفن. بالنسبة لأكثره نقول أكثره قيل أربعون يوما هي الأكثر، وقيل ستون، وقيل سبعون وهو شاذ. غالبه الغالب أربعون يوما. طيب بالنسبة لما زاد على الأربعين قلنا القول الراجح فيه أن نقول إن الغالب والأكثر أن تكون المدة أربعين يوما. ما زاد على الأربعين إن كان الدم على وتيرة واحدة وصفة واحدة فهو نفاس، ينسحب عليه حكم النفاس. وإن كان الدم مختلفا فإن وافق عادة للمرأة بأن كان حيضها أول الشهر وتمت أربعين في آخر الشهر وافق أول الشهر أول حيضها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو استحاضة. يقول رحمه الله وأكثر مدة النفاس أربعون يوما. بقي مسألة، بماذا يتبين النفاس؟ هل كل حمل تضعه المرأة يكون ما يخرج منها من دم يكون نفاسا؟ نقول لا، النفاس لا يكون إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان، فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان فإنه نفاس. وذلك أن الدم الذي يخرج من الأنثى عند الوضع له أحوال، لأنها إما أن تسقط نطفة، فالدم دم فساد، وإما أن تسقط علقة، إذا أسقطت علقة فالمذهب أيضا أنه ليس بحيض ولا نفاس. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أسقطت علقة فإنه يكون نفاسا. لماذا؟ قالوا لأن النطفة انقلبت إلى أصل الإنسان وهو الدم، لكن الأول أصح. الحال الثالثة أن تسقط مضغة غير مخلقة، فهذا أيضا دم فساد. الرابع أن تسقط مضغة أو أن تضع مضغة مخلقة، ومعنى المخلقة يعني التي تبين فيها خلق إنسان بأن اتضحت المعالم من اليد والوجه ونحو ذلك، فحينئذ يكون ما يخرج منها من دم نفاسا، يكون نفاسا. إذن أقل مدة بالنسبة لما تضعه المرأة يقول أن تضع أو بالأصح النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. طيب ما أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان؟ إن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوما. الغالب أنه يتبين إذا وضعت 90، ما قبل 90 يعني ما بين 81 إلى 90 يحتاج إلى تثبت، ما بعد 90 يقين. إذن خلق الإنسان أو الجنين أو تكون الجنين وتبين خلقة الإنسان فيه بحيث يكون التخليق، يقول ما قبل 81 يستحيل، ما عند 90 غالب، ما بين 81 إلى 90 يحتاج تثبت محتمل، ما بعد 90 يقين. إذا عندنا ما بين 81 إلى 90 هذا محتمل، إذا تم 90 يوما يعني غالب الراجح، بعد ذلك يقين. هذه أقل مدة. يقول المؤلف رحمه الله ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل 40. نعم، والنفاس 40 يوما. ومتى طهرت قبله يعني قبل 40، فإذا طهرت 20 يوما أو 30 فإنها تغتسل وتفعل عبادات، تصوم وتصلي وتفعل سائر العبادات وذلك لأن النفاس ليس له لأن النفاس لا حد لأقله. وكالحيض إذا انقطع انقطع قبل انتهاء العادة. إذن نقول النفاس ليس لأقله حد، فإذا طهرت قبل الأربعين بأن طهرت لعشرة أيام أو لعشرين أو لثلاثين أو لخمس وثلاثين فإنها تغتسل وتصوم وتصلي وتفعل سائر العبادات لأنه ليس لأقله حد. لكن المؤلف رحمه الله يقول وهذا محل إجماع، يعني كون النفاس ليس لأقله حد هذا محل إجماع. الخلاف في ماذا؟ في يعني قلنا النفاس له أقل وله أكثر، الأقل بالإجماع أنه ليس له حد، أما الأكثر ففيه خلاف. قال رحمه الله ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، يكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهر، بمعنى أنها إذا طهرت المرأة إذا طهرت قبل الأربعين وتطهرت فإن وطئها مكروه. مثال ذلك امرأة طهرت لعشرين يوما، نفست عشرين يوما ثم طهرت، حكم الجماع في هذا الحال يقولون مكروه، واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر فاستدلوا بما روي عن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن أبي العاص، أن امرأته أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني قال وهذا قول صحابي لم يظهر له معارض فكان كالإجماع. وثانيا أنه قبل الأربعين لا نأمن عود الدم، احتمال أن ما رأته ليس طهرا، والإنسان يجب عليه أن يحتاط لدينه إذن عندهم دليل وتعليل. الدليل حديث عثمان بن أبي العاص أن امرأته لما طهرت قبل الأربعين قال لها لا تقربين. وثانيا قالوا إن هناك احتمالا أن يرجع الدم مرة أخرى فيكون ما رأته ليس طهرا وإنما جفافا مؤقتا ظنته طهرا واغتسلت، وحينئذ يكون وطؤها في حال النفاس وهذا لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أن وطئها بعد طهرها ولو قبل الأربعين أنه لا بأس به واستدلوا لذلك بأن الأصل براءة الذمة، وهذا قول وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله، جمهور العلماء على أنه لا يكره وطئها قبل الأربعين إذا تطهرت. وأجابوا عن أثر عثمان رضي الله عنه، قالوا عثمان بن أبي العاص إن أثر أولا في صحته نظر، وثانيا لو صح فإنه لا يستلزم الكراهة أو لا يوجب الكراهة، لأنه ربما أن عثمان بن أبي العاص قال ذلك على سبيل الاحتياط والتنزه أو خوفا من أن امرأته عجلت بالتطهر والاغتسال، وأن الواقع أنها لم تطهر. مفهوم؟ إذن يقولون مذهب الجمهور أن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فإنه لا يكره وطؤها، أولا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل على الكراهة. وأجابوا عن أثر عثمان، أولا قالوا إن هذا إن الأثر ضعيف، وثانيا على تقدير صحته فإنه يحمل على أنه قال ذلك على سبيل الاحتياط، لأنه ربما أنه رأى أن امرأته مثل أنها عجلت واغتسلت أو أنها لم تتيقن ذلك فترك ذلك احتياطا، والاحتياط لا يلزم الإيجاب، يعني كون الصحابي يحتاط في أمر من الأمور هذا لا يستلزم أن يكون واجبا وأن مخالفته تكون محرمة. نستمر؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، هذا هو أحد أنواع الدماء التي تصيب المرأة. في أول الباب ذكرنا أن الدماء التي تصيب المرأة كم؟ خمسة. حيض، نفاس، استحاضة، دم فساد، مشكوك فيه. المشكوك فيه ما هو؟ يأتيها اللي عاودها في الأربعين. ما جاوز اليوم الليلة المبتدأة، والدم العائد في زمن النفاس بعد الطهر، هذا المشكوك فيه. وضع علي الآن المبتدأ كم تجلس؟ يوم وليلة، ثم تغتسل ولو كان الدم يخرج منها. هذا الدم اللي بعد اليوم والليلة يقول مشكوك فيه، يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون حيضا على المذهب. المشكوك فيه بالنسبة المسألة الثانية، المشكوك فيه الدم إيش؟ العائد بعد الطهر في مدة النفاس، مثل امرأة طهرت 20 يوما، طهرت واغتسلت ثم عاد الدم بعد 5 أيام 10 أيام، يقول هذا الدم مشكوك فيه لاحتمال أن يكون نفاسا لأنه في زمن النفاس، ولاحتمال أن يكون دم فساد لأنها رأت الطهر. هذا الدم في الواقع متردد، إن نظرنا إلى أن المدة مدة نفاس قلنا هو دم نفاس، وإن نظرنا إلى أن المرأة طهرت وانقطع عنها الدم قلنا هذا دم فساد. إذن الأمر متردد، إذن هو مشكوك فيه. ولهذا قال فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، مشكوك فيه. وجه ذلك ما سبق أن هذا الدم عاد في مدة النفاس، في مدة النفاس، فيحتمل أن يكون نفاسا لأنه في زمن النفاس ويصلح أن يكون نفاسا، ويحتمل أن يكون دم فساد لأنها رأت الطهر، وما تراه من دم بعد الطهر يكون فسادا، فلهذا قالوا إنه مشكوك فيه. ما الحكم فيه؟ قال تصوم وتصلي وتقضي الواجب، وتقضي الواجب. فتصوم في هذا الزمن الذي عاد فيه الدم، وتصلي ولكن تقضي الواجب، تقضي الواجب. والمراد بالقضاء الواجب ماذا؟ الصيام، الصيام. مثال ذلك امرأة طهرت 20 يوما واغتسلت، صارت تصلي وتصوم، وفي اليوم 35 يعني بعد 15 يوما عاودها الدم، عاودها الدم، والدم عاد في مدة النفاس. ماذا تصنع؟ أولا ما حكم هذا الدم؟ يقول هو مشكوك فيه، مشكوك فيه. ماذا تصنع؟ يقول تصوم وتصلي مدة 5 أيام، تصوم وتصلي لاحتمال أن يكون هذا الدم ليس نفاسا، ليس نفاسا. طيب صامت وصلت وتعبدت وتمت 40، إذا تمت 40 ماذا تصنع؟ تغتسل وجوبا لاحتمال أن يكون هذا الدم الذي أتى ب5 أيام الأخيرة أن يكون نفاسا. طيب اغتسلت، يقول تقضي الواجب، ما فعلته في هذه الأيام 5 من الواجبات تقضيه، لكن الذي تقضيه هو الصوم، لأن الصوم لا يصح من النفاس. أما الصلاة فلا تقضيها لأنها لا تصح منها، تقضي الصلاة لا تقضيها لأن الصلاة لا تجب عليها، الصلاة لا تجب عليها. واضح؟ هذا هو المذهب. والصواب في هذه المسألة أن الدم، أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، أن الدم إذا عاود المرأة في زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس، وإلا فهو حيض، وإلا فهو حيض، إلا أن يكون مستمرا معها فهو استحاضة. وعليه فالدم الذي يعاود المرأة بعد طهرها له 3 حالات. الحالة الأولى أن يعاودها في زمن يمكن أن يكون نفاسا بحيث يكون فيه أوصاف دم النفاس، فهذا ينسحب عليه حكم النفاس. الحالة الثانية أن يعاودها في زمن لا يمكن أن يكون نفاسا بأن كانت أوصافه تختلف عن أوصاف دم النفاس، يعني مثل أسود منتن، فهذا حيض، ولا سيما إذا وافق العادة. الحال الثالث أن يكون مستمرا معها، مستمرا معها بحيث أنه مثلا أنها طهرت لعشرين يوما أو لثلاثين يوما ثم بعد خمسة أيام أتاها دم واستمر معها شهرا كاملا، نحكم بأن هذا ماذا؟ استحاضة. استحاضة. إذن نقول الدم العائد، الدم العائد بعد الطهر في مدة النفاس إن كان يمكن كونه نفاسا بأن كان فيه أوصاف دم النفاس وفي زمن يمكن أن يكون نفاسا فهو نفاس. إذا لم يمكن، إذا لم يمكن بأن لم تكون فيه أوصاف النفاس أو رأت المرأة أمارات تدل على أنه حيض من آلام أو أوصاف فهو حيض، ولا سيما إذا وافق العادة. إذا كان مستمرا معها فهذا دم استحاضة، وهذا اختيار موفق رحمه الله في المغني، هو هذا على أن ما عاد من دم إن كان في مدة يمكن كونه نفاسا فنفاس وإلا فحيض، إلا أن يكون مستمرا مع المرأة. وهو أيضا مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه قال ليس في الدماء شيء مشكوك فيه، وما في شيء اسمه مشكوك بحسب الواقع، يقول بحسب الواقع ليس هناك دم مشكوك فيه، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب علومهم وبحسب أفهامهم. ثم قال المؤلف رحمه الله في الفروق، ايش إيه؟ نعم احسنت، يعني لماذا لم يقولوا يكره وطؤها، لماذا لم يقول يحرم وطؤها؟ فهمت الان؟ قل عاودها الدم فمشكوك فيه، لماذا لم يقولوا انه قبل المساله؟ ومتى طهرت قبل 40؟ تطهرت يكره وطؤها قبل 40. نعم، لماذا قالوا في حديث عثمان في المرأة إذا طهرت قبل 40 إن وطأها مكروه ولا بيقول إنه حرام؟ نعم، لأنه ليس يقينا، يقول لأنه ربما يكون انقطاع الدم جفافا وطهرا، ولا يمكن أن نحرم شيئا إلا بيقين، فلما كان الأمر غير متيقن قالوا بالكراهة من باب الاحتياط.